بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله هذا ما خلق، الحمد لله هذا ما خلق، الحمد لله هذا ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله هذا ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عز كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نستأنف إن شاء الله كتاب بصائر دعوية. واحنا النهارده معانا الفصل الثالث. احنا انتهينا من فصلين. الفصل الاول كانت بصائر في جانب العقيده، والفصل الثاني كان بصائر في جانب العباده، والنهارده احنا معانا الفصل الثالث وهو بصائر في جانب اصول الدعوه ومصادرها. حديثنا عن بصائر دعوية في جانب أصول الدعوة ومصادرها مسألة مهمة جدا، وهي لازمة لكل داعي، أن الداعي لابد أن هو يعرف أن هذه الدعوة لها مصادر. أن احنا جماعة دعوتنا إلى الإسلام. ما الإسلام؟ الإسلام هو الدين الذي تضاه الله، أن الدين عند الله الإسلام وفقط الإسلام، يعني لن يقبل الله عز وجل إلا الإسلام. الدين الذي تضاه الله وأكمله الله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. الإسلام دينا، إن مهما الإنسان جه لن يقبل غير الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لذلك الجانب بقواعد وأسس ومبادئ الدعوة الإسلامية يجعل الداعي يتخبط تخبط عشوائي في دعوته، فيضر من حيث يريد النفع ويسيء من حيث يريد الإحسان. يعني ده يستغني السارك إلى الله أو الداعي إلى الله عن هذه الأفهام، عن فهم طبيعة الإسلام وصفات الإسلام ومبادئ الإسلام وأصل قيم الإسلام الذي ينبغي أن يدعى إليه. موضوع مش موضوع اجتهادي. في فرق كبير يا إخواني ما بين أخواتي ما بين حامل الرسالة وصاحب الرسالة. أنت مش صاحب الرسالة، إنما أنت حامل الرسالة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. عليك أن تبلغ، وعليك أن تنشر دين الله. ليس الدين الذي تحب وليس الدين الذي يحب الناس، إنما الدين الذي يحبه الله على القواعد التي يحبها الله. يبقى احنا وظيفتنا ان احنا جماعة ساعي بريد. وظيفتك انك انت تجمل العرض، تحسن العرض، لكن ليس وظيفتك انك تأتي بقيم جديدة ولا تخترع اختراعات جديدة ولا تخترع اخلاق جديدة ولا عبادات جديدة، انما وظيفتك انك انت تحسن عرض الدين على الناس. المبادئ الدعوة الإسلامية أو مبادئ الإسلام ليست أمور اجتهادية متروكة للعقول البشرية لتصنع فيها كما تشاء، وإنما هي أحكام شرعية ومعالم ربانية نص عليها القرآن الكريم ووضحتها السنة النبوية وحملها إلى الإنسان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ومن تبعهم بإحسان. دي نقطة مهمة، إن إحنا ربنا سبحانه وتعالى وعد بحفظ الدين، إن نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون. ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذا الدين وأكمل هذا الدين على النبي صلى الله عليه وسلم. وفهم الدين الصحيح يا جماعة اللي هو الفهم السلفي، أو أبدل عنه بفهم السلفي في المصطلح الحديث، مصطلح حادث، المصطلح السلفية ليس مصطلح أصيل، ليس مصطلح شرعي أصيل، لكن هو حادث بسبب كثرة البدع وكثرة الطرق وكثرة المناهج، فاضطر العلماء إلى أن يحدثوا مثل هذا اللفظ. وإن كان أصل أن احنا نعود إلى المسميات الشرعية، إننا ربنا سبحانه وتعالى سمانا المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم سمى هؤلاء وسمى وصف المسلمين بصفات جليلة، منهم أنهم يتمسكون بالسنة وأنهم يتمسكون بالجماعة، لذلك هم أهل السنة والجماعة. مجال الدعاء في الدعوة إلى الإسلام محصول في صياغة الدعوة وأسلوب عرض الدعوة بالذي بالشكل الذي يقربهم العباد والشكل الذي يفهمه العباد. ليس وظيفتهم هو وضع قيم جديدة ولا مبادئ جديدة. طبعا مهم جدا ايه مصادر الدعوة. لو جينا نسأل نقول ايه مصادر الدعوة الإسلامية. مصادر الدعوة الإسلامية القرآن الكريم. يعني ايه مصادر الدعوة الأول؟ يعني ايه؟ يعني المصدر اللي بنجيب منه الدين. ايه دواوين الدين؟ نجيب الدين منين؟ نعرف الدين منين؟ انا النهاردة عايز اعرف دين، اعرف الدين منين؟ رقم واحد القرآن الكريم. والقرآن الكريم لا خلاف ان الله عز وجل حفظه، وان الله عز وجل امرنا بتلاوته وبتدبره وبفهمه وبحفظه وبتحفيظه للأولاد وبتعليمه وبتعلمه وتعليمه للناس. ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة علاقتها بالقرآن علاقة وطيبة. يعني مفيش حد يقول احنا جماعة هناخد القرآن بس، لانه بدون السنة لن تفهم القرآن. السنة هي موضحة للقرآن ومفسرة للقرآن، بل احيانا يكون القرآن مفسر للسنة. القرآن والسنة كلاهما مصدر التشريع، هما دول الدين. ثم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى رقم واحد القرآن، رقم اثنين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة صلى الله عليه وسلم هو كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا او تقريرا. يعني في اشياء النبي اقواها، هو صلى الله عليه وسلم لم يفعلها انما كانت في الواقع واقواها، هذه من السنة. وفي اشياء النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ولم يقلها، وهذه من السنة. يبقى السنة قول وفعل وتقرير. يبقى القرآن الكريم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ان في مواقف في السيرة عملية ومراحل في السيرة عملية. هذه المراحل كانوا يقولوا هل مراحل الدعوة مراحل توقيفية أم مراحل اجتهادية. يعني مراحل الدعوة، يعني هو أصلا بدأ بدعوة تربوية سرية، ثم أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر الشعيرة والشريعة وأظهر الصلاة في جوف الكعبة، فكانت دعوة علنية. ثم أوذي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة اللي هي بيعة القتال أو بيعة سياسية، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قاتل النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذه المراحل مراحل إقامة الدين حتى نزل قال جل وعلا يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هل هذه مراحل مراحل توقيفية أم مراحل اجتهادية؟ فيها خلاف. يعني سمعت من علماء كثير من يقول انها مراحل توقيفية، وهناك من يقول انها مراحل اجتهادية. رأيي اننا هي مصدر من مصادر التشريع، انك تعرف كيف ممكن لهذا الدين. وهقول لك ان لقد كان لكم في رسول الله اسر الحسن، لو جيت تشوف قصة بناء الدين على مر العصور من خلال الانبياء والصالحين، هتجد ان كل نبي ممكن بطريقة ما. يعني سيدنا سليمان ممكن بطريقة، وسيدنا موسى ممكن بطريقة ثانية خالص، وسيدنا يوسف ممكن بطريقة ثالثة خالص، وسيدنا إبراهيم ممكن بطريقة رابعة خالص. وكلهم يدعو إلى الله، وكلهم يلتمس الأجر من الله، وكلهم نفس مصدر الدين، وكلهم يسير على سنة الله عز وجل. غير أننا مطالبون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده لما يقولوا مثلا لو في حاجة مثلا في قصة، في قصة نبي من الأنبياء، فيقولها شرع من قبلكم شرع لكم أم شرع من قبلكم ليس شرعا لكم؟ يقولوا إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه. يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم ما نسخش الفعل اللي النبي من الأنبياء فعله، يبقى النبي لأي نبي الأنبياء فعله هو لنا شرع، لأن الأنبياء هم أعلم الناس بالله، وهم رسل من عند الله، وما فعلوا شيء إلا الذي اقتضاه الله. يبقى قلنا مصادر التشريع أو مصادر الدين القرآن الكريم، السنة النبوية، السيرة النبوية. طب إيه دواوين السنة؟ سريعا قبل ما نكمل مصادر الدين، السنة النبوية، إيه مصادر السنة؟ إيه كتب السنة؟ إيه أشهر دواوين السنة اللي عندنا؟ إحنا عندنا كتب الستة، البخاري، مسلم، أبو داود، ابن ماجه، الترمذي، النسائي، مسند احمد، عندنا مسانيد كثيره وعندنا كتب كثيره للسنه، لكن اسهل الكتب اللي هي الكتب السته المعروفه بالكتب السته اللي هي البخاري ومسلم وداود وابن ماجه والترمذي والنسائي، ثم عليهم السابع مسند احمد، وكثير بقى سنن الدارمي، وكثير من المصنفات، يعني عالم السنه عالم واسع جدا. خلينا بس نقول النهارده احنا بندي اصول وعناوين، ان احنا ان ينبغي للداعي ان هو يبقى فاهم دين، من القواعد المهمه جدا في قواعد النجاح. كان بيقولوا قبل ان تفهم لابد ان تفهم، ان انت قبل ما تدعو الناس الى الله انت محتاج انك تفهم يعني ايه دعوه، ومحتاج انك انت تعرف يعني ايه دين. مصادر الدين: القران الكريم، السنه النبويه، السيره النبويه، ثم سيره الخلفاء الراشدين. سيره الخلفاء الراشدين سيره ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، هل دي مصادر التشريع؟ مصادر التشريع. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. اذا احنا محتاجين ان احنا نذاكر سيره ابو بكر، محتاجين نذاكر سيره عمر، محتاجين نذاكر سيره عثمان، محتاجين نقرا عن علي بن ابي طالب وسيره علي بن ابي طالب، لان هؤلاء نفذوا دين الله ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهؤلاء كانوا استمرار لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في تنفيذ الدين. اجماع الصحابه حجه، عشان كده لما يقولوا القران والسنه بفهم سلف الامه يقولوا طب ما السلف اختلفوا، يقولوا القران والسنه بفهم سلف الامه، اي الذي اجتمع عليه سلف الامه، فيسعنا ان نختلف فيما اختلفوا فيه، وان نسكت فيما سكتوا فيه، وان نستمع على ما استمعوا عليه. ليه اشمعنا سلف الامه؟ مين السلف دولت؟ سلف الامه دولت هم الصحابه الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: خير الناس قومي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الصحابه الذين راوا النبي صلى الله عليه وسلم، او الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وامنوا به وماتوا على ذلك. يبقى تعريف الصحابه هو ايه؟ الصحابي تعريف اللي هو ايه؟ لقي النبي صلى الله عليه وسلم آمن به ومات على ذلك. التابعي تعريفه ايه؟ الذي لقي صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام. تابع التابعين اللي هو ايه؟ الذي لقي التابعي ومات على الإسلام. يبقى اللي لقى الصحابة اسمه تابعي، اللي لقى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه صحابي. طبعا أبو جهل من الصحابي، يعني هو لقى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كفر، احنا قلنا ايه؟ لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. يبقى مصادر الدين: القرآن الكريم، السنة النبوية الشريفة، السيرة النبوية المطهرة، سيرة الخلفاء الراشدين. ثم أقوال العلماء، هي أقوال العلماء يا جماعة بالنسبة لنا مصدر ومصادر. طبعا أقوال العلماء مصدر ومصادر. ليه أقوال العلماء مصدر ومصادر؟ لأن العلماء ورثة الأنبياء، لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى زكى أهل العلم ورفع أهل العلم، ينفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. لذلك أهل العلم متبعون في الدنيا، وده على فكرة يا جماعة ده مش تشريف، ده تكليف. يعني أهل العلم اللي فينا بيتعلم وبيجتهد، وأنتم كلكم طلبة علم، إن اللي بيتعلم وبيجتهد في العلم ويتعلم دين الله ليبلغ دين الله وليرضي الله عز وجل، هذا عليه مسؤوليه. انت النهارده الناس بتسمعك واصبحت لك ادفاع واصبحت تحرك الواقع، لكن ده مش تشريف فقط، ده تكليف يوم القيامه هتسال عنه، واول من تصعد به النار عالم. لماذا عالم؟ مع انه من اشرف انواع او اجناس الاعمال التي ارتكبها في اثناء حياته ان هو تعلم. يقول له لا، ما هو صحيح كان اشرف اجناس الاعمال هو العلم، لكنه وربنا سبحانه وتعالى رفعه بهذا العلم، لكنه غفل عن طاعة الله وغفل عن قلبه، فلما غفل عن طاعة الله وغفل عن قلبه لم ينفعه هذا العلم. الأحكام الشرعية المعتمدة على الأدلة الشرعية الأصيلة منها والتبعية كالكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان والاستصلاح والاستصحاب وغيرها، يمكن إجمال الأدلة الدعوية ومصادرها في نوعين أساسيين هما الأحكام الشرعية والتجارب العملية. الأحكام الشرعية دي حاجة اسمها الأدلة الدعوية، ومصادرها في نوعين أساسيين هما الأحكام الشرعية المعتمدة على الأدلة الشرعية الأصيلة منها والتبعية كالكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان والاستصلاح والاستصحاب وغيره. في فرق يا جماعة بين مصادر الدين، وفي حاجة اسمها مصادر الأدلة الشرعية. إن كل مذهب من مذاهب العلماء كان له استدلالات، كلهم اتفقوا على القرآن والسنة والإجماع، والبعض اختلف في بعض الأشياء، الاستحسان والاستصلاح والاستصحاب، القياس، تقديم فعل أهل المدينة. كان كل عالم من العلماء في حاجة اسمها أصول المذهب، دي اسمها أصول الاستدلال. يعني إيه أصول الاستدلال؟ يعني هو كان بيستدل بإيه؟ يقول لك لو في نص، لو في آية من كتاب الله أو حديث من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص يبقى القول واضح. فيقول له طب افرض في حديث لكن فعل الصحابة كان مخالف لهذا الحديث، ناخذ بهذا الحديث ولا ناخذ بفعل الصحابة؟ طب الصحابة أفهم الناس الحديث وأكثر الناس كانوا مجتهدين في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقولوا بعض أهل العلم يقولوا طب نشوف درجة الحديث، هل العبرة بما روى أهل الحديث ولا العبرة بما فعل أهل الحديث؟ يعني ممكن مثلا حديث زي حديث ما حديث ابن عمر مثلا في مسألة اللحية، إن ابن عمر كان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى وفوا اللحى وفروا اللحى، ومع ذلك كان ابن عمر كان يأخذ من لحيته بعد القبض. فيقولوا هل العبرة هنا بفعل ابن عمر أم العبرة هنا برواية ابن عمر؟ هل العبرة بما روى ولا بما رأى؟ دي اسمها مصادر الاستدلال. إن كل مذهب أو العلماء هنا اختلفوا في هذه المسائل، لكن مما لا خلاف فيه أن القرآن والسنة والإجماع والقياس مصادر معتبرة شرعيا، اسمها ايه؟ الاستدلال. يعني يستدل بآية او يستدل بحديث او يستدل بإجماع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او اجماع علماء عصره على مسألة ما، او يستدل قياسا على نص واضح في مسألة. ثم ايضا من اهم مصادر الأدلة او من اهم انواع الأدلة الدعوية مسألة التجارب العملية الصادرة عن العلماء والدعاة في ضوء تلك الأحكام الشرعية. إن يا جماعة في حاجة اسمها أقوال العلماء، وأقوال العلماء ممكن تكون ما يشرع، يعني هو ما بيقولكش آية أو حديث، إنما العالم جرب مسألة ما في الواقع، وخصوصا في الدعوة. إنك أنت بتقول له مثلا عايزين مثلا نتعامل مع أهل المخدرات، فيقول لك والله احنا دخلنا معهم من كذا ومن كذا ومن كذا، ولقينا ان المدخل الاولى ليهم كذا. دي تجربة عالم. تجارب العلماء تقدم على تجارب العوام. يعني لو عالم جرب ولا واحد تاني جرب، يقدم تجربة الايه؟ العالم. ليه؟ لانه عالم. وإنما أريد أن أؤكد عليه في هذه البصيرة أهمية سيرة الخلفاء الراشدين ووقائع العلماء العاملين في تلك المصادر. لماذا العلماء المقصود بهم الصحابة بداية، ثم التابعين، ثم تابعي التابعين؟ لأنهم كان إذا عرضت لهم قضية نظروا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وجدوا فيها شيئا أخذوا به، وإن لم يجدوا شواروا من حولهم من كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت سيرتهم في حقيقتها امتداد طبيعيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، وتطبيقا عمليا لمنهج الله ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم. وقائع العلماء والدعاء وتصرفاتهم في أمور الدعوة مصدر مهم أيضا من مصادر الدعوة، لأنه يعين الداعية على فهم المصادر السابقة. أحيانا كتير جدا بتبقى أنت مهموم ومخموم، وبعد كده بتروح للشيخ هو ما قالكش أي حديث، هو قاعد يحكي لك قصص، يقول لك والله ده أنا كنت فيهم كذا عملت كذا وفيهم كذا عملت كذا. كل ده لما يتضايق ان الاخوه مثلا نافقه، او ان مثلا ان الموقع ما فيش فيه ناس اقبال شديد، او بتاع، يقول لك يا ده ما تقلقش، دي مرحله من المراحل وهتعدي، واحنا كنا في فتره، وقعد يحكي لك قصص. فانت تفاجئ انك انت بعد ما حكى لك قصه انك انت صدرك انشرح، وحسيت ان انت فهمت فهم عالي، وحسيت ان انت بقيت اكتر على الانتاج مره اخرى. فتقعد مع نفسك تفكر كده، هو راجل قال لي ايه؟ طب ايه؟ طب حديث؟ ده حكى لي قصص، حكى لي قصص من تجاربه او من تجارب السابقين التي نقلت اليه، لكنها معينه جدا على فهم الواقع، ومعينه جدا على فهم الدعوه، ومعينه جدا على فهم الادله الشرعيه، ومعينه جدا على فهم طبائع الناس، ومعينه جدا على فهم كيف نوصل الدين الى الناس. اخطا بعض الناس هنا غفلوا عن اهميه مصدر التجارب الشرعيه او وقائع العلماء والدعاه، كما أخطأ أخوينا في إنزال هذه المصادر منزلة الكتاب والسنة. بعض الناس عندها شوية غلو في طرح هذه الأشياء، فلما بيطرح التجارب بيطرحها كأنها شرع. لا يا جماعة، ده ود النص ما بين الشرع اللي هو القرآن والسنة وما بين تجارب البعض. يعني لما الإمام الشافعي كان بيقوم الليل أو مثلا كان بيقرأ القرآن 60 مرة في رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعمل كده، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. احنا ما نيجي نطرحها ما عندناش مشكلة ان احنا نطرحها، لكن نطرحها ونقول ايه ده فعل الإمام الشافعي، لكن ده مش فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نتمسك بها ولا نلزم الناس بها بهذه الطريقة حتى لا يتمسك الناس بشطط او باجتهادات البعض، وهذه الاجتهادات تصلح للبعض دون الاخرين. اخطأ اخرون في انزال المصادر اللي هي مسألة اجتهادات العلماء ووقائع الدعاء بإنزال في انه ينزل هذا منزلة القرآن والسنة المنزلين على خطأ، تقديرا بزعمهم للعلماء واحتراما لآرائهم واجتهاداتهم، وما ضاع الدين إلا بين الغالي فيه والمقصر. فلا نقصر في هذا ولا نغالي في هذا. العلماء ورث الأنبياء، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثل العلماء في الأرض كمثل نجوم السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم يوشك أن تضل الهدى أن تضل الهدى. فكذلك إذا ضاع العلماء، إن الله لا يقبل العلم انتزاعا ولكن بقبض العلماء، فإذا قبل العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. البصيرة الثانية في جانب أصول الدعوة هي بصيرة متعلقة بأركان الدعوة. يعني يا جماعة احنا قلنا دلوقتي مصادر الدعوة هي ايه؟ مصادر الدعوة هي ايه؟ القرآن، وبعد كده سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده السيرة النبوية، وبعد كده خلفاء الراشدين، وبعد كده العلماء والدعاء. عندنا بقى حاجة دي خلصنا مصادر الدعوة، هنتكلم في حاجة اسمها أركان الدعوة. ركن يا جماعة يلزم من عدمه العدم، يقولوا في الفقه يقولوا ركن يعني يلزم من عدمه العدم، يعني لو ما فيش وضوء يقولوا الوضوء ركن، أو مثلا يقولوا الركوع ركن في الصلاة. يعني ايه الركوع ركن في الصلاة؟ يعني الرجل اذا صلى بدون ركوع يلزم من عدم الركوع عدم وجود الصلاة. فبدون الركن ليس هناك عبادة. فيقولوا ايه اركان الدعوة؟ الدعوة بتكون على ثلاثة اركان: داعي ومدعو وموضوع دعوة. دعوة من غير داعي في فين الدعوة؟ دعوة من غير مدعو فين الدعوة؟ دعوة من غير موضوع فين الدعوة؟ إذن الدعوة هي داعي ومدعو وموضوع الدعوة. وده اللي احنا محتاجين بقى نتكلم فيه، يعني ده بداية الموضوع بتاعنا. الداعي اللي هو الأخ اللي بيبلغ الدين، سواء كان معلما أو مزكيا واعظا او منفذا. يعني الدعوة لها اركان او لها انواع، كما ان لها اركان لها انواع. لو واحد قاعد في المسجد يعلم الناس فقه الصلاة، ده اسمه داعي الى الله؟ ده اسمه داعي الى الله، بيعلم معلم، داعي الى الله. لو واحد ماشي في الشارع بيقول لناس قوموا الى الصلاة ويعلم الناس فضل الصلاة، ما بعلمهمش الا صلاة على حاجة، هو مجرد ان هو بيحفزهم على الصلاة، بيبلغ فضل الصلاة او عقوبة تارك الصلاة، ده داعي الى الله؟ داعي الى الله. هذا المبلغ داعي وهذا المعلم ايضا داعي. لو واحد ما بيعملش اكتر من هو لما يلاقي اذن ينزل يصلي امام الناس في المسجد، هذا رجل هذا رجل هل هو داعي لله؟ داعي الى الله. عن طريق ايه؟ عن طريق دعوة الحال او دعوة القدوة. كذلك في النت، ان في واحد بيعمل مقطع ده اسمه داعي الى الله، وفي واحد بينشر مقطع ده اسمه داعي الى الله، وفي واحد بيستخدم النت نت صحيح، لما اصحابه يقولوا انت بتعمل ايه بالنت يقولوا ما انا بعمل 1 2 3، ده اسمه ايضا داعي الى الله. يبقى الدعوه سواء الدعوه تعليميه او سواء دعوه تبليغيه او سواء دعوه تربويه او سواء دعوه تكوينيه تنفيذيه، هي كلها من الدعوه الى الله. نريد بالداعي المبلغ للاسلام او المعلم للاسلام او الساعي الى تطبيق الاسلام. ونريد بالمدعو ان توجه اليه الدعوه. بدايه من مخاطب بالدعوه؟ مين يا جماعه المسؤول عن الدعوه؟ فكروا معايا، جاوبوا معايا، مين مسؤول عن الدعوه؟ يعني الشيوخ مثلا؟ كل مسلم، كل عالم، الامه كلها، الجميع، الداعي، كل فرد. انت مسلم اذا انت داعيه، ده نشر هدايه، ده اللوجو بتاع الاخوه بتوع نشر هدايه، الدعوه فرض عين. فيا جماعه كلنا مسؤولون عن الدعوه، كلنا على قدره. لما نفهم الدعوه هنفهم ان الدعوه ليست محصوره في جانب معين ولا في صوره معينه. يعني ممكن واحد في الشارع يدعو الناس الى الله، ممكن يكون اصم وابكم ويدعو الناس الى الله. اذا كلنا مخاطبون بالدعوه. يبقى القران لما نزل يحضنا على الدعوه الى الله، لم ينزل هذا القران على مجموعه دون مجموعه، انما كل المسلمين مسؤولون عن هذا الدين. كلنا على قدره، في واحد بقى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، في واحد ظالم لنفسه فمنهم ومنهم مقتصد ومنهم سابق بخيرات باذن الله. هناك من هو ظالم لنفسه، وهناك من هو مقتصد، وهناك من هو سابق بخيرات، لكن كلنا مسؤولين عن الدعوه. يبقى الداعي كلنا دعاه، المدعو ايضا كلنا مدعوون. هل هناك احد فوق الدعوه؟ يعني هل لا يدعى العالم؟ هل لا يدعى طالب العلم؟ هل لا يدعى الشيخ؟ هل لا يدعى الكبير؟ هل لا يدعى الصغير؟ الكل مخاطب بالدعوه، كما ان الكل مخاطب بمسؤوليه عن الدعوه، كذلك الكل مخاطب بالدعوه. من توجه اليه الدعوه هو الانسان مطلقا. قريبا كان او بعيدا، مسلما كان او كافرا، ذكرا كان او انثى، شيخا كان عالما او جاهلا. الدعوه هي الاسلام الذي يدعى الناس اليه. كل الاسلام عقيده وشريعه وعباده ومعامله. اما الركن الاول وهو الداعي فرفع اهميته من عده جوانب، من جانب موضوعي الذي يدعو اليه فهو داعيه الى رضا الله. دي نقطه مهمه يا جماعه، انه لا يجوز ان يدعى الا الى الله. يعني ما ينفعش واحد يدعو واحد لحزب، ما ينفعش واحد يدعو الواحد لجماعه، ما ينفعش واحد يدعو الواحد لمؤسسه. طب ما الحزب والمؤسسه مهمه عشان خاطر اقامه الدين، نقول له لا، انت تدعوه الى الله، وليعلم ان هناك مؤسسه تتعاون لاقامه الشرع. لكن الدعوه اساسا انا مش بدعوك عشان اضمك للحزب بتاعي، ولا بدعوك عشان اضمك للجماعه بتاعتي، ولا بدعوك عشان احطك في المؤسسه بتاعتي، ولا ادعوك عشان اخليك في الفريق بتاعي، انما ادعوك الى الله. يبقى رقم واحد هدف الداعيه، ادعو الى سبيل ربك، ادعو الى ربك. يبقى الدعوه الى الله وحده لا شريك له. من جانب وظيفه الدعوه، طبعا يا اشرف الوظائف احنا قلنا قبل كده يعني لنا سلسله عن فضل الدعوه او درس عن فضل الدعوه، ممكن اخوه ترجع اليه. رقم 3 اجر وثوابه، ايضا لنا درس عن فضل وثواب الدعوه. لكن سريعا كده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الايمان بما يدعو اليه. ايها الاخوه والاخوات، تعالى هذا ما يجب ان يتصف به الداعي الى الله ما يلي. احنا قلنا ان الداعي الى الله فيه صفات. قلنا مين الداعي الى الله؟ كل المسلمين. الركن الاول من اركان الدعوه، اركان الدعوه الى الله الداعي. الداعي ده محتاج شويه صفات، ممكن النهارده نقف عند صفات الداعي. الايمان بما يدعو اليه. ان الداعي محتاج ان هو يبقى مؤمن على قدر ايمانك بما تدعو اليه، على قدر ايمان الاخرين. اوعى تدعو الناس الى حاجه انت مش مؤمن بيها. اوعى تدعو الناس الى حاجه انت مش مقتنع بيها. لأن فاقد الشيء لا يعطيه. ربنا سبحانه وتعالى قال عن النبي عليه الصلاة والسلام قال آمن الرسول بما أنزل إليه من رب. فأول من آمن كان النبي صلى الله عليه وسلم، هو آمن أنه رسول، هو آمن أنه لا إله إلا الله، هو آمن بجبريل، آمن بالملائكة، آمن بالجنة والنار. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى الله، كان يخاف من الله، كان يجتهد في طاعة الله، كان يصلي، كان يبذل للدين، كان يضحي. هو نفسه كان مؤمن، فلما كان مؤمن آمن به الناس. نقطة مهمة جدا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤمن، إن الداعي لابد أن يؤمن بما يدعو إليه. تخيل واحد جاي يكلمك عن حاجة مش مقتنع بيها، تخيل واحد جاي يكلم مثلا مندوب أدوية بيقنعك بدواء هو مش مقتنع بيه، تقول له أنت مقتنع بالكلام ده؟ يقول لك لا. يقول له طب تصدر يا سماعة تطلع فضلة. يعني بالظبط كده، انك انت بتدعو الدين انت بتنفذوش. ذلك من المصائب ان احنا تبقى دعوتنا متحضية من كتب بعيدا عن ارض الواقع، ان احيانا بندعو الناس لدين الناس تبص لنا كده يا اخوانا فين ده مش قابل للتنفيذ. البرنامج اللي حضرتك بتقوله ده مش قابل للتنفيذ، البرنامج اللي حضرتك بتقوله ده معناه ان انا هسيب كل حاجة واقعد جنبك، وده مش واقعي. ان احنا محتاجين تبقى دعوتنا دعوة واقعية، دعوة منفذة في أرض الواقع، دعوة فيها نبض، فيها حياة، فيها إيمان، مش دعوة سمجة سعانة ليس وراءها إلا ألفاظ ومباني معقدة. الإيمان بما يدعو إليه، فإنه بقدر إيمان الداعي بدعوته وتفهمه لضرورتها وحاجة الناس إليها ينجح في دعوته، وبقدر ضعف إيمانه بها ونظره إليها لأنها مهمة ثانوية يتهامن فيها ويتكل فيها على غيره او يعطيها فضل وقت. ان تخيل ان انت بتدي دعوتك نص ساعة في اليوم، وفي الاخر تزعل تقول هي الناس ما بتلتزمش ليه؟ اذا كنت انت كداعي بتدي نص ساعة في اليوم، عايزهم يدوا هم قد ايه؟ هيدوا نص ساعة في الاسبوع، هيدوا نص ساعة في الشهر. يبقى هو لو ما شافش نموذج انت ضحيت بيه وبذلت فيه وتعبت فيه، وهم شايفينك بتضحي وبتتعب ووقتك للدعوة ومالك للدعوة وجهدك للدعوة، هو هيبذل الدعوة دي ويقتنع بها ازاي؟ اذا رقم واحد في الدعوة انك تكون انت مؤمن بهذه الدعوة، انك انت تنفذ امر هذه الدعوة. رقم اثنين الاتصال الوثيق بمن يدعو اليه وهو الله سبحانه وتعالى. ان الانسان يكون له صلة بالله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فأمر الله عز وجل أن نكون ربانيين. يعني إيه ربانيين؟ يعني متصلين بالرب سبحانه وتعالى، يعني ننسب إلى الرب، يعني في كل لحظة من اللحظات نقول يا رب. رقم ثلاثة العلم والبصير وما يدعو إليه، لأن الله عز وجل نهانا عن الجهل، ونهانا أعظم عن الجهل اللي بالدعوة. تخيل واحد رايح يكلم واحد في حاجة هو ما يعرفهاش، ينفع؟ ينفع تقابل واحدة تقول لها انت لابسه ليه كده؟ تقول لها قلت لك هو ايه اللي حرام في كده؟ تقول لها تسكتي. طب انت كده عملتي ايه؟ مهم ان احنا نتعلم قبل ان نتكلم. لذلك العلماء كانوا يهتمون جدا بهذه المساله، يقولوا باب العلم قبل القول والعمل. قبل ما تعمل، قبل ما تتكلم تعلم. وكان اول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم اقرا. طب هل يشترط لعلم الدعوة ان انا اكون فعلا كل حاجة في الدين؟ يقول لك لا، ليس شرطا ان تفهم كل الدين، وليس شرط يعني عشان اتكلم عشان ادعو واحد الى الله لازم اروح اجيب مثلا المغني اقراه الاول، او مثلا كتاب فقه السنة اخلص فقه السنة كله وبعد كده اخلص تفسير ابن كثير كله عشان اتكلم في الدين. لا لا لا، يكفيك انك انت تعرف الآية اللي بتتكلم فيها، يكفيك انك تعرف الحديث اللي انت هتقوله، وان لم تعرف الحديث والآية فاصمت افضل حتى لا تفسد من حيث ذريعا ايه ان تصلح. رقم اربعة العمل بالعلم والاستقامة في السلوك. قال الله جل يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. وان اقل ما يترتب على الانفصال بعلم عن العمل في الداعية في الدنيا ان يقول المدعو لو كان هذا صادقا فيما يدعو اليه لطبقه على نفسه وعلى من يلوذ به اولا وكان اسرع الناس اليه. تقول للناس والله يا جماعه انت لازم تصلوا، وهو شايفك طول الليل، انت لازم تصلوا كامل الليل، وشايفك طول الليل بتلف وبتيجي جايز عن كامل الليل، او انت بتيجي جايز عن النجاح وانت ساقط. وأهمية العمل في الدنيا وأهمية المذاكرة والتركيز وتقسيم الوقت، دي مش دعوة، ده تهريج، ده تضييع الأوقات. إن رقم واحد لابد إنك أنت تعمل بهذا العلم وتستقيم على هذا السلوك الذي تدعو إليه، وإلا هقول ده الأكمل، وإلا فأنت تقول للناس، تقول للناس بقولك وتفعل بحالك شيء آخر، والحال يؤثر في الناس أكثر من القول. يعني أقول أنت هيصدر منك قول، أقول له ما تدخنش، وبعد شوية شافني في الشارع لأني بدخن، أقول لها ما تكلميش أولاد، وفي نهي عن كلام مع الأولاد على النت، وبعد شوية هدخل أنا، هتدخل هي هتلاقيني بكلم ولد على النت، تفتكروا هي هتصدق كلامي ولا هتصدق حالي؟ هتصدق حالي ولن تصدق كلامي، لأن الحال أبلغ من المقال. الوعي الكامل ونريد به إدراك الداعية ما يحوط بالدعوة، سواء كان بواقع الدعوة ومتطلباتها في عصره، أو بواقع المدعوين من حوله، أو بواقع الداعية في نفسه وما يحوط به من ظروف وحال. إن محتاج الداعية يكون عنده وعي، وعي يعني ملم بأمور من حوله، ملم بواقع الدعوة والواقع السياسي وتأثيره على الدعوة، والواقع الاجتماعي وتأثيره على الدعوة، والواقع الإيماني وتأثيره على الدعوة، واقع المدعوين من حوله، هم دول أطباء، مهندسين، عمال، بسطاء، أذكياء، أغبياء، مشغولون، غير مشغولون، متفلغون. طبيعة الحال محتاج إن هو يفهم الناس دي طبيعتها ايه وقدرتها على التنفيذ قد ايه. واقع الداعية نفسه ان هو يفهم نفسه، يعرف ان هو مش دايما على قلب عالي، ومش دايما في انقى صوره، وان هو انسان يخطئ ويصيب، وانه يحتاج الى وقت الإراحة، ووقت للتأمل، ووقت للعبادة، ووقت للدعوة. محتاج يفكر، محتاج ان يتعامل مع نفسه بواقعية. اذا لم يعد داعية هذه الامور تخبط في دعوته وجل إليها النكبات والكوارث من حيث وجود الإصلاح. وده يعني في الواقع كثير جدا، تجد كثير من الدعاء يمشي على نمط سريع جدا جدا جدا، ثم يسقط مرة أخرى سريع جدا جدا جدا جدا، كما أنه صعد سريعا فإنه سقط سريعا، وتتعجب لما هذا السقوط السريع، لأنه لا يراعي نفسه ولا يراعي من حوله ولا يراعي الدعوة. من الأشياء المهمة جدا بعد الوعي الكامل الحكمة في الأسلوب، وإحنا قلنا إن هو يكون يؤمن بما يدعو إليه، يكون عنده اتصال وثيق بمن يدعو إليه بالله سبحانه وتعالى، أن يكون عنده علم وبصيرة، أن يعمل بما يدعو إليه، ثم أن يكون عنده وعيا كاملا، ثم أن يكون عنده الحكمة في الأسلوب. خذوا بالكم مع الحكمة في الأسلوب قبل قيمة الدعوة، يعني قبل ما تقول له، قبل ما تفكر أنت هتقول له إيه، فكر هتقول له إزاي. قال الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الموعظة الحسنة هي كلام الدعوة، الحكمة هو أسلوب الدعوة. لذلك الغرب سبقنا جدا جدا في مسألة الحكمة دي، الغرب سبقنا في مسألة فهم كيف أصل إلى الناس، لذلك هم عندهم قيم ضعيفة، لكن هذه القيم استطاعوا أنهم يسخوها في الأطفال وفي الكبار وفي الصغار. ليه؟ لأن عنده حكمة في التوصيل، لأنه بيعرف يقول لك العالم بقى سريع والناس ما عادش فاضية، يعمل لك مقطع دقيقة واحدة، نص دقيقة، والمقطع ده لازم يشدك، لازم تكون خلفيته تشدك، ولازم تكون طريقته تشدك، ولازم تكون طريقة الكلام تشدك، وكل مرة مقطع جديد، عمل لك صور مختلفة، عمل لك مواقع تواصل مختلفة، بيقيس الناس. هو عنده حكمة في الأسلوب، يعرف يقيس الناس، يقول لك دولت يشدهم كذا، ودول يشدهم كذا، ودول يشدهم كذا. يعني هناك دراسات للتسويق، دراسات هائلة، وجامعات وشهادات عليا كثيرة جدا في مسألة التسويق. احنا محتاجين نستخدم هذه الدراسات لندعو الناس إلى الله. كيف نعرض الدين للشباب، وكيف نعرض الدين للبنات، وكيف نعرض الدين للأطفال، وكيف نعرض الدين للكبار، كيف نعرض الدين للمتفرغين، وكيف نعرض الدين للمشغولين، كيف نعرض الدين للبسطاء، وكيف نعرض الدين للمكلكعين، للمعقدين، للأذكياء، للدماغهم دماغ عنقودية. كيف نعرض الدين على حسب قدرات الناس، وعلى حسب اختلاف أعمار الناس، وعلى حسب اختلاف أحوال الناس، وعلى حسب اختلاف بيئات الناس. احنا محتاجين يبقى عندنا حكمة. يقول الحكمة هي فعل أفضل الأشياء بأفضل العلوم في أفضل الأوقات على أفضل الأحوال. ثم سريعا التخلق بالخلق الحسن، أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم أخلاقا، إحسان الظن بالمسلمين، على الداعية أن يحسن ظن بالمسلمين جميعا، وأن يبني أحكامه فيهم على الظاهر، ويقل أمر السوايا إلى الله سبحانه وتعالى. دي نقطة مهمة جدا بالنسبة للداعية، أن هو يبقى بيتعامل مع الناس بنفسية منصفة، بنفسية هادئة، بنفسية متزنة، ليس بنفسية الشرطي أو الضابط أو العسكري اللي مسك حرامي. هذه ليست نفسية داعية. نفسية داعية نفسية الرجل الذي يريد الخير بالناس، يريد للناس الرحمة، يريد للناس الخير، يريد أن يدلهم على الخير، يريد أن يتعامل معهم معاملة راقية نظيفة نقية، يريد أن يقربهم من الله، يريد أن يجعلهم من أهل الجنة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. ومن هذا أن يستر على الناس عيوبهم، لأن الداعية بيطلع على عورات، يدخل بيوت والناس بتسمعه، ودي بتحكي لها ودي بتحكي لك، وبيشوف دواخل النفس البشرية، وبيشوف معاصي الخلق. فينبغي أن تكون نفسه نفس كبيرة عالية، نفس رحيمة هادئة، نفس متزنة متسقة مع نفسها ومع عملها، مش نفس متمردة، ولا نفس شرسة، ولا نفس بغيضة، ولا نفس تنقذ الناس، ولا نفس بتفرح وتشمت في الناس، ولا نفس خفيفة، إنما نفس عالية كبيرة، نفس نظيفة نقية، نفس التعامل مع الناس برحمة وبخير وود، نفس تبذل الخير للناس، يستن على الناس عيوبهم. قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستر الله يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من دخل الإيمان على ألسنتهم ولم يدخل في قلوبهم، إياكم وتتبع عورات المسلمين، فمن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته وفضحه في عقر داره. أيضا من الصفات التي ينبغي أن يتحلى لها الركن الثاني من أركان الدعوة، الركن الأول من أركان الدعوة اللي هو الداعي إلى الله، إن هو يحسن خلطة الناس. كثير من الناس يقول لك: والله أنا كنت مبسوط قوي قوي قوي لما كنت بسمع الدروس. كثير من الأخوات يقول: والله أنا كنت مبسوطة جدا وأنا كنت بروح المسجد أسمع درس، أو كنت بقعد على النت أسمع درس. مجرد ما صحبت مع الأخوات كريت نفسي وكريت كل واحدة منقبة، هتستغرب: هو جماعة، هو احنا بقينا عقبة زي قوي تجاه الدعوة بهذه الطريقة؟ يعني هل احنا وصلنا ان احنا اكتر الناس بتصد عن سبيل الله؟ الناس لما كانت بتسمع اننا كانت مبسوطة، ومجرد ما اتعاملت معانا كرهتنا وكرهت الدين. دي حقيقة، وكذلك الاخوة، ان ده واقع. يقولك: والله انا كنت يعني في غاية السعادة لحد ما بدأت اتعامل مع الشيوخ. تقول له: بجد؟ والله. يقولك: والله مجرد ما بدأت اتعامل مع الشيوخ كرهت نفسي. مش ممكن. يعني انا اعرف كثير من اهل الحمل الدنيوي اللي لهم علاقات مع الشيوخ، وسبحان الله، يعني الا ما رحم ربي، ان الاخ بدا يطلع على عورات وهو مش مجهز، وكلنا ملأ بالعورات. لكن ينبغي علينا ان نراعي ان عندنا عورات، فلا نتعامل مع الناس باستعلاء، ولا نتعامل مع الناس بطريقة أننا ليس عندنا عورات. يعني ما تلزمش في صورة المدعو، ما تلزمش في ذهن المدعو صورة مثالية أنت لست عليها، فبالتالي يظلم بعد كده هو. أنت سبب لانك انت اللي رسمت جواه صوره وهميه مش موجوده. وفي نفس الوقت ما تبالغش في التكبر ولا في انك انت تقدح فيه، لانك انت كمان مليان عورات، وهو اليوم ضعيف وانت قوي، وربما انت غدا ضعيف وهو قوي. فمحتاجين ان نخالط الناس مخالطه حسنه، ان نحسن مخالطه الناس. انت ليك جيران، علاقتك بجيرانك ايه؟ انت ليك اخوات، انت ليك اخوات في بيتك، وليك اخوه اصحابك وجيرانك، علاقتك بيهم ايه؟ علاقتك باهلك ايه؟ علاقتك برحمك ايه؟ مخالطتك مع الاقربين ليك ايه؟ اذا كنت انت مع الاقربين ضعيف، صدقني لن يؤمن احد بك، لن يؤمن احد بك، ولن تستمر هذه الدعوه. لان اقرب الناس ليك اول الناس هيتقالوا عنك، هيقولوا والله فلان لا لا لا ما تعملوش معاه. هيروح يسال اخته ولا لا تقولهم لا لا لا فلان ده ما تعملش معاه خالص. اخته او اخوه او جاره او صاحبه او زميله في الشغل. لذلك كانت من علامات النبوة ثناء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم ولا يصبر على أذاهم. وهقول لك الناس هتأذيك، هتأذيك. اوعى تتخيل ان انا لما اكلمك بهذا الكلام معناه ان انا بقول لك ان الناس كويس، لا لا لا لا. انا عارف ان الناس اخلاقها سيئة، وعارف الناس هتأذيك. الناس قالوا الله ورسوله وهيأذوك، يقينا هيأذوك، ولن يرضوا عنك حتى تخلع عينيك وتعطيها للناس وليتك تسلم. لكن المؤمن المفروض يبقى عنده قاعدة. ايه القاعدة ديت؟ قال الله عز وجل: اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى. ان المؤمن يعطي ويعطي ويعطي ويعطي ويعطي ويعطي ويعطي ولا ينتظر الاخر، يعطي بلا حدود ولا ينتظر ان ياخذ احد الا من الله. يعني ما تتخيلش انك انت فلان هيكافئك مش هيكافئك، في الدعوه اللي شايل معاك هم هيكافئك مش هيكافئك، طب هيشيلها لك مش هيشيلها لك، هيؤذوك الناس هيؤذوك. وطن نفسك على اذيه الناس وياس من الناس، وعامل ربنا فقط، وتعامل مع الله فقط، وارجو الثواب من الله وحده، وارجو رضا الله وحده، واعلم ان الناس لن يرضوا عنك مهما فعلت لهم. لكن انت قادر المستطاع اجتهد ان تعطي للناس، وان تخالط الناس مخالطة حسنة، وان تبذل للناس من وقتك ومن مالك، وان تجتهد في توصيل الدين للناس حيا عمليا ليس كلاما فقط. طبيعة الداعية انه يفعل ما يفعله الاطباء المعالجون للمرضى من وراء الخلطة غير المنضبطة لأصحاب المعاصي والمنكرات. فالأطباء يأخذون الاحتياطات والتحفظات من أموال الناس مخافة التلوث بهم وانتقالها إليهم، ومع ذلك يذهبون لعلاج الناس. مثل الداعي الذي يخالط أهل المعاصي كمثل الطبيب الذي من طبيعته النفور من الأوساخ والجراثيم والميكروبات، إلا أن من وظيفته الاقتراب منها ومخالطة المرضى والمصابين. فكما أنه لابد للطبيب الخبير العاقل أن يخالط المرضى بتذكر وحذر، فإن على الداعية أيضا أن يخالط أصحاب المعاصي بحذر شديد حتى لا يصيبه شرهم ويسلم من عدواهم. ولعل الضابط هو أمن الفتنة. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى ينصر من ينصره، وأن الله سبحانه وتعالى ينجي من اجتهد في دعوة الناس إليه، وأن الله سبحانه وتعالى يرضى عن هؤلاء ويحفظ هؤلاء ويعصمهم سبحانه وتعالى من الشرور والأثام التي يقع فيها الناس لا لشيء إلا لأنهم بلغوا دين الله. قال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. قال شيخ الإسلام: كمال العصمة، أي كمال العصمة من الله مع كمال البلاغ، مع كمال البلاغ. فكلما زاد البلاغ زادت العصمة، وكلما نقص البلاغ نقص العصمة. فالكمال للكمال والنقص للنقص. فإذا استمرت هذه اليقظة ودام معه هذا الهم سلم من خطر هذه المخالطة، وكان المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاه. ولهذا الضبط يشير قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأشهد ليس بكا في بني إسرائيل، كان رجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. يعني هو صاحب معاصي، أنت تخلط بمقدار ما تنفعه، مش تخلط بقى تعصي ربنا معاه، ولا تخلط أنك أنت تتنزل لتجلس أنت معه أثناء المعاصي. من صفات الداعية أن ينزل الناس منازلهم ويعرف الأهل الفضل فضلهم. جاء في الحديث الشريف عن عائشة رضي الله عنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل الناس منازلهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجدار الله إكرام الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والدافي عنه وإكرام السلطان المقصد. هذه صفات وفضائل مطلوبة من كل مسلم ومن الداعية خصوصا. من صفات الداعية أن يتعاون على البر والتقوى. عندنا مسألة اسمها مسألة التعاون على البر والتقوى، مسألة مهمة جدا. للأسف أن بعض الناس حصل هذه المسألة في صيغة واحدة. يعني إخواننا اللي شغالين في جماعات أو اللي بينتسبوا لجماعات دعوية، هو حصل أن التعاون فقط في صيغة هذه الجماعة. والتعاون يا جماعة ممكن يكون أفراد مع أفراد، ممكن يكون مجموعات مع مجموعات، ممكن يكون قبائل مع قبائل، ممكن يكون دول مع دول، وممكن يكون مؤسسات مؤسسات، ممكن يكون في صيغة جماعة أو في صيغة جمعية أو في صيغة مؤسسة أو في صيغة فريق أو في صيغة أي صيغة. يعني أيا كان هذه الوسيلة الأمر فيها واسع، لكن الأصل القيمة هو التعاون، التعاون على الطاعة، التعاون على البر، على أعمال الإيمان، التعاون على التقوى، والتقوى عمل قلبي. لكننا نتعامل على التقوى أي نؤمن ساعة، أي نجتهد في مع بعضنا البعض في عبادة تتزكى بها قلوبنا ونكسر أو تكسر فيها تقوانا. قال الله عز وجل أمرهم شورى بينهم. الشيخ السعدي يقول أجمع العقلاء، العقلاء هو ما قالش أجمع أهل الإسلام على فكرة، لأن العقلاء يعني يعني يعني الذي لا يشاور الناس ولا يتعاون مع ناس هذا ليس عاقل. قال أجمع العقلاء على أنه لا صلاح للدنيا ولا الآخرة إلا بالشورى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ورسوله، لكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. يعني احنا ممكن نعمل إن شاء الله درس مخصوص عن مسألة التعاون وصيغ التعاون والعمل الجماعي وصور العمل الجماعي والشهادة التي أثيرت حول بدعية العمل الجماعي او سنية العمل الجماعي، لان دي نقطة مهمة جدا. يعني احنا عندنا اصل اصيل وتعاونوا على البر والتقوى، والبعض غلى فيه في بعض الاشياء، وبعض الناس الزم ان اي تعاون هيستلزم تعصب، فبالتالي هو يمنع من اي تعاون، فبالتالي عطل هذه الاية، وده متطرف. والاخر جعل ان التعاون لا يكون الا عن طريق الجماعة بتاعته، ولا بد ان انت بما ان في تعاون يبقى لا بد انك تنتبه للجماعة، وطبعا ده برضو ايه مضطر في الناحية التانية، والامر وصل بين هذا وبين ذاك. الشيخ المدوي بيقول ما اضل بالدعوة من شيء مثل ما اضل بها الانا الفردية والانا الجماعية. انا اقول ان اكتر حاجة اضل بالدعوة هي مسألة الفردية، ان كل واحد مصمم ان هو يشتغل لوحده ويبني لوحده ويكمل لوحده ويعيش لوحده ويموت لوحده، وكل واحد يعمل جزيرة ويعمل دولة لوحده، وده مش صحيح. ان احنا أمة التعاون وأمة يعني هقولكم يا جماعة أقوى دولة في العالم هي الولايات المتحدة، ليست الولايات المتفرقة، الولايات المتحدة الأمريكية عبارة عن 50 دولة في العالم، قارة كاملة. هذه القارة لما اجتمعت أصبحت أكبر دولة في العالم. يعني هؤلاء عقلاء رغم أنهم من الكافرين. أكبر تاني دولة في العالم كان الاتحاد الأوروبي وليس التفرق الأوروبي، الاتحاد لما اتحدوا أصبحوا أكبر تاني دولة في العالم. يعني وكان قبلهم الذي يملك العالم أو الذي كان صاحب السطوة في هذا العالم عالم الدنيا كانت الدولة الروسية، الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي كان اتحاد مجموعة الدول السوفيتية، ولما أرادوا أن يهزموا الاتحاد السوفيتي ما عليهم يعني لما يجيبوا الاتحاد السوفيتي ما كان عليهم غير ان يعملوا على تفتيته، يعني مجرد ان هم فتتوه انهارت الدوله السوفيتيه والاتحاد السوفيتي واصبحت دول ودولات. وكان من قبلهم اكبر دوله في العالم واكبر السلطه في العالم كان السلطنه العثمانيه. ثم لما ارادوا ان يقضوا عليها ما كان عليهم غير ان يفكوا هذا الاتحاد وهذه الدوله الى دولات. فلما فرقوها وشتتوها فيعني من اكبر المصايب عندنا التفرق. لذلك احنا طبعا بفضل الله انتم كلكم مجتمعين على الطريق الى الله، متعاونون من كل مكان في العالم، مجتهدون في طاعه الله، وهذه صوره من صور العمل الجماعي اننا نجتمع تحت مؤسسه دعويه، وربما نجتمع مع مؤسسه اخرى ومؤسسه ثالثه ومؤسسه رابعه. هذه صوره من صور التعاون الى على البر والتقوى في طريق الدعوه. من صفات الداعيه ايضا الاستشعار الدائم انه في موقف القدوه الذي يتطلب منه الحرص على الكمال والترفع عن النقائص. فالقدوه هو الذي يدعو الناس بحاله قبل مقاله وبسلوكه قبل لسانه. نقطه مهمه قوي يا جماعه، ان انت سيد دين، ان انت مسؤول عن هذا الدين، انك تتحمل المسؤوليه، انك تعرف انك انت محط نظر الناس لمجرد الاسلام، ليس لمجرد انك انت ليس لمجرد انك انت تدعو الى الله، او انك انت قررت انك انت تبقى شيخ، او قررت ان انت تبقى داعيه الى الله. مجرد اسلامنا يا جماعه يضع علينا مسؤوليه. شوفوا لما كان الاسلام شايل ابو بكر وعمر اصبح دين، وشوفوا لما احنا شلنا الدين بقى الدين عامل راسنا ازاي. محتاجين ان احنا فعلا نتعامل تعامل مسؤول، ان احنا الناس بتنظر الينا، شيلنا ما بين الناس بتنظر الينا، سواء التحينا او لم نلتحي، سواء انتقبتي او لم تنتقبي، الناس بتنظر اليكي ان انت قدوه. اهلك بينظروا اليكي، واخواتك بينظروا اليكي، وانت نفسك بتنظري لنفسك. محتاجين نتعامل تعامل مسؤوليه. مش محتاجين نتعامل تعامل الناس اللي بتفكر في نفسها وبس. كلكم مسؤول ونحن مسؤولون عن هذا الدين. نحتاج ان نقف موقف القدوه في وسط الناس. لا تتعامل بتعامل يا عم انا مالي، انا فرد، يعني يا جت عليا انا، الناس بتقول عليا ايه، او واحد وخلاص. لما كنا قاعدين بناكل المفروض الداعيه بيبقى اخر واحد ياكل، لما يكون في حاجه بتتوزع المفروض ان انت اخر واحده تاخدي، لما يكون في حاجه في ناس بتتكلم على حاجه في الدنيا ما تطلعيش تجري عليها وانت ما تطلعش تجري عليها. لما كنا قاعدين في مشوره لازم يكون عندك اخلاق، هذه الاخلاق بتعلم من حولك. هقول يعني جت انا، طب الاول في ناس بتتعامل كده يقول لك ايه، غير الاول الواقع بعد كده غيرنا انا، يا جت عليا جت عليك، لان كل واحد فينا المفروض ان هو يبقى قدوه، كل واحد فينا المفروض يبقى مثال. يعني اكتفي بهذا القدر اليوم. لو في نقاشات او في حد عنده سؤال، احنا اتكلمنا في نقطتين النهارده في اصول الدعوه، في مصادر الدعوه، في اركان الدعوه، وتكلمنا في اركان الدعوه عن الداعي والصفات التي ينبغي ان تكون في الداعي. ثم ان شاء الله نكمل في المره القادمه في ركن ثاني من اركان الدعوه، وهو المدعو وتقسيمات المدعو، ثم الدعوه وموضوع الدعوه. كثره ثناء الناس على الداعي يجعلنا نتراجع ويخاف من كلامه. الناس انا مش عارف اقول الكلام ده ولا اقوله، بس انا هقوله. بصي، الناس ينبغي الا يكونوا في الاعتبار اصلا. يعني الناس هتقابل الداعي، انت شيخنا واستاذنا وكبيرنا، ده احسن درس في الدنيا، ولا كانك سمعت اي حاجه. واحد تاني، ايه الدرس الوحش ده؟ انا ما سمعتش درس، انا ما كنتش فاهم ولا كلمه، درس وحش جدا، ولا كانك فاهم سامع اي حاجه. الناس عندها غلو. لما جاء الناس الى الغلام فقال اشفني، الغلام قال له انا لا اشفي احد. ينبغي على الداعيه ان يرد غلو الناس ولا ياخذ هذا في الاعتبار. لما جاء الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم والرجل ارتعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم هون على نفسك، انما ابن امراه كانت تاكل القديد في مكه، هون على نفسك انما انا عبد. ان ينبغي على الداعيه ان هو لا يقبل مدح الناس فيه ولا ثناء الناس فيه، ولا يقبل ايضا شماتة الناس فيه أو إيذاء الناس له. إن في الحالتين هو يائس فيما عند الناس. متأكد هو يتواجع؟ لا يتواجع. لا يقبل مديح الناس ولا يقبل أيضا شماتة الناس وإيذاء الناس، إنما يتحمل إيذاء الناس ويصبر ويكمل في طريقه.